وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. في قوله تبارك وتعالى وذللناها لهم، ما معنى التذليل الذي يريده الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآية الكريمة؟ التذليل يعني صيرها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم أبدا. الصغير ينيخها ويقودها، البعير كم هو يأتي. هذه منة من الله سبحانه وتعالى، ده تذليل. هل هذا الأسد ممكن ذلك مثلا؟ لا. أو النمر أو شيء؟ لا، يفترس وهكذا. نعم، فإذا تذليل هذا يعني إذا لم يكتفي بالخلق، خلق الأنعام فقط، لكن هذا منة أخرى، هذه نعمة أخرى. أولا الخلق خلقها لهم، نعم، وملكهم إياها وذللها لهم، هذا تمام النعمة راح يصير. لأن لو لم تذلل كان ركوبها صعب راح يصير، حتى أكلها صعب، يعني مثل الاصطياد كما تصطاد غزال صح. كيف راح تأكلها؟ صح. التذليل يفيدك بالركوب وفي الأكل وفي شرب اللبن، هذا التذليل، لأنها منقادة سهلة لينة، الصغير والكبير يقودها وينيخها ويسوقها، يعني حتى نسقها بتذليل الله لها. لو كانت نافرة وآبية ما نستطيع، ما نستطيع. إذن هذا من تمام النعمة، لأن يعني الخلق والتمليك والتذليل، هذا تمام النعمة في الأنعام. نعم. لأن الأمور ترى يعني قسم من الأشياء تكون الفائدة فيها في الخلق فقط دون التمليك، كونها مخلوقة. نعم. فيها فائدة من دون أن تملكها لك. تمام. مثل الشمس، أنت ليس مالكا لها. صحيح. القمر، النجوم، الأنهار، الجبال، هذا الـ يعني النعمة فيها من خلقها. نعم. تستفيد منها. هنالك يكون الفائدة منها في الخلق والتمليك. في الأنعام. لا، يعني أشياء، الأشياء عموم الأشياء. تمام. طيب. في الخلق المخلوقات قسم فائدتها في الخلق في كونها موجودة. لكن ليست مملكة لنا. الجبال مثلا. نعم. الشمس. القمر. ليست ملكا لنا. ليست مملكة لنا لكن فيها فائدة. صحيح. إذن فائدتها في كونها موجودة ننتفع بها. نعم. هذه الفائدة في الخلق. هنالك أمور الفائدة في الخلق والتمليك. شيء. يعني لا تتحصر الفائدة إلا بالتمليك أيضا. مثل الجنات. بساتين. في الحياة الدنيا. نعم. أيضا. كيف يعني الجنات يعني الزروع وما إلى ذلك. نعم. عيون الماء، الأراضي. إذا ما تملك أنت صحيح كونها موجودة. فإذا هذا الفائدة تتحصل بأي شيء؟ بالتمليك. الخلق بعد الخلق والتمليك. نعم. وقسم منها لا يحصل تمام الفائدة إلا في الخلق والتمليك والتذليل. الله. مثل الأنعام. الأنعام. صح. خلق وتمليك وتذليل. وتذليل. نعم. فإذا ذكر تمام النعمة في الأنعام. الخلق خلقنا لهم ومالكون وذللناها لهم. ثلاثة أشياء. هي تمام النعمة فيها. نعم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم. يعني ما الركوب؟ والفرق بين الركوب والركوب بالضم. الركوب فعيل بمعنى اسم المفعول. أي مركوب. نعم. الركوب. تمام. اسم مفعول. الركوب مصدر. والركوب مصدر. نعم. تمام. مثل الوضوء والوضوء. الوضوء الماء. الماء. الوضوء. والوضوء عملية التوضؤ، الوضوء نفسه. إذن الركوب معنى اسم مفعول. يعني كيف نفهمها مع الأنعام؟ ما هي عملية الركوب هذه؟ حتى نفهمها جيدا. نعم. هي صيغة فاعول بمعنى مفعول قسمين حقيقة. نعم. صيغة فاعول بمعنى مفعول. نحن عند فاعول بمعنى فاعل، مثل غفور، مثل صبور. تمام. بمعنى فاعل، بمعنى غفور، بمعنى غافر. صبور بمعنى صابر. سليم. إذن فاعول. لكن مناط التحديد على السياق. على السياق طبعا. تمام. غفور غافر، لا ليس غير ذلك، صبور هو صابر. وعندنا فاعول بمعنى مفعول. طيب قسمين لها معنيان. لها معنيان. فعول بمعنى مفعول بها دلالتين. الاسم الاسمية مثل الرسول. نعم. مثل السفوف، الوضوء، البخور. تمام. ما يتبخر به. حتى يعني ما يوضع في السفوف والعيون والأنوف والأذون كلها. ما يوضع في العيون والأنف والأذن. والوصف مثل ذلول أي مذللة. يقول الناقة أمون. أمون بمعنى؟ أمون يعني إذا أمن فتورها وعثورها ما تفتر. نعم. ولا تعثر. أمون. إذن ركوب اسم يعني منها ما يركبون، منها ما يركب، ما يركب يعني الذوات أو الأنعام التي تركب. نعم. ها ركوب اسم مفعول. تمام. بمعنى ركوب. أما الركوب هذا عملية الركوب نفسها يعني. نعم. لا تلا تسحروا فإن في السحور بركة. السحور. نعم. الطعام الذي يؤكل في السحر. صحيح. فمنها ركوبهم. فمنها ما هي المن هذه؟ من بعضية. بعضية؟ إيه. تبعيض. يعني هي ليست كل الأنعام تركب. يعني فمنها فمن هذه الأنعام ما يركب. ما يركب. البقر لا يركب، الغنم لا يركب. الإبل تركب. سليم. إذن هي التبعيض. طب ومنها يأكلون أيضا نفس المن أيضا. لا بأس. بس خلي أقول لك، لاحظ بينما لاحظ لما ذكر قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. تركبوها. غير شيء لتأكلوها. ما لتأكلوها. لتركبوها تحديدا. مو منها. لتركبوها يعني الثلاثة، الخيل والبغال والحمير. ركبة. حتى مش لتركبوا منها. بينما هي تركبوا منها. إن هذا الأنعام أعم من الخيل والبغال والحمير. قسم منها يركب، ليست كلها. أيوة. ولذلك قال منها. تمام. لما ذكر الخيل والبغال والحمير لم يقل منها. قال لتركبوها. لتركبوها. صحيح. قسم من الأنعام لا يركب. نعم. قال فمنها ركوبها. ومنها يأكلون. ومنها أيضا نفس المن. ومنها يأكلون. ومنها نفس المن. لماذا؟ أحد أمرين هو منه. إما مثل لما تقول ابتدائية أكلت من الخبز، أكلت من الطعام. أي جزء منه يعني؟ يعني أكلت بعضية. وتحتمل البعضية، إما ابتدائية أو بعضية. ابتدائية؟ أي يعني بدأ الأكل منه، أكل من الطعام، أكل من الخبز، هو يأكل من الطعام. هذه ابتدائية. ابتدائية. طيب. وبعضية. يعني بعض منها يؤكل، ليست كلها. يعني مثل الجلود تؤكل، الأصواف تؤكل، العظام لا تؤكل. لا. إذن يؤكل ما يؤكل منها بعضها. يعني اللحوم والشحوم هي تسع الأكل، أما ليست كلها. يعني لا يمكن أن تأكل القرون. صح. مثلا أو تأكل الجلود أو تأكل الأصواف صح. أو العظام ما تأكلها. نعم. فإذن إذا كانت بعضية فمعنى تأكلون ما يؤكل منها بعضها يعني. بعضها بعضها. طب وإذا كانت ابتدائية أيضا يعني تأكل منها كما أكلت من الطعام تتأكل منها. أو نفهم منها لأنها أنعام فيها خيل وبغال وحمير وهذه هذه ليست الأنعام ليست خيل والبغال والحمير. لا تدخل في الأنعام. لا لا الأنعام مخصصة، الإبل والبقر والغنم ما عاد تدخل تحديدا. تحديدا لا طبعا البغال لا تدخل في الأنعام. الأنعام محددة لهذه الأمور. جميل. طب يأكلون لماذا جاءت بصيغة الفعلية هذه الآية الكريمة سيدي؟ لا لأن هي دالة على الاستمرار والتجدد، الأكل استمرار وتجدد. يعني هكذا مستمر ليس في وقت واحد وإنما على الدوام. يعني كثيرا ما يستعمل يعني الفعل مع الأكل. يعني قال فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. تأكل منه هذا تجدد مستمر يعني. نعم. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. تجدد باستمرار هذا. نعم. لا بد هكذا. لا حرج. نعم.